أكبر بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أصابت في الجود والفضل والكرم بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في العلم والفهم أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في العلم والفهم أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين أصابت كثيرا الحمد لله على جوده وفضله وكرمه لا إله إلا الله والله أكبر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله تبطل كل عين في الجمال أصابت بسم الله تبطل كل عين في الجمال أصابت في الجمال أصابت كثيرا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله تبطل كل عين أصابت كثيرا في العمل والوظيفة أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين في التجارة والكسب أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل